بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في الحديث في ذكر حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، ومر أن ذكرنا أن الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر الحوض حديث متواترة كثيرة، نص على تواترها جمع من أهل العلم. ومن هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ذكر جملة منها ونوعها رحمه الله تعالى، ومر معنا الحديث عن أكثر معانيها وصفاتها. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح في باب في الحوض وقول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا فيه بيان أيضا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا من المعاني التي ذكرها أهل العلم في قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقيل معنى روضة من رياض الجنة أي أن هذا الموطن والموضع ينقل إلى الجنة. وقيل من المعاني أن العبادة فيه من أسباب دخول الجنة، في فضيلة أداء العبادة في هذا الموطن. وردت في بعض الروايات قال: ما بين قبري ومنبري، وهذه اللفظة ضعيفة لا تصح، يدل على ضعفها كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره، أن هذا اللفظ ما بين قبري ومنبري، لفظة قبري، أنها مخالفة لرواية الأكثر، في رواية الأكثر فيها بيتي وليس قبري. والوجه الثاني أنه لو ثبتت هذه اللفظة لما اختلف الصحابة في موضع دفنه، أو على أقل الأحوال لاحتجوا بها في دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يذكروا هذه اللفظة دلالة على أنها ليست بثابتة. والوجه الثالث أنه قالها عليه الصلاة والسلام ولم يقبر بعده، فكان الموجود بيته وليس قبره. الرواية الصحيحة هي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. مر معنا معنى فرطكم أي مقدمكم. نعم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا الحديث مر معنا بنصه فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وهذه من الروايات التي ذكرنا فيها بيان مسافة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فسيأتي الرواية القادمة أيضا ما بين صنعاء والمدينة، ومر معنا ما بين المدينة وأذرح وغيرها من الروايات، وتكلمنا عن الجمع بين هذه الروايات المختلفة في مسافة الحوض. نعم. قال: وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، أي بكثرة الكواكب. هذا مر معنا في ذكر عدد آنية الحوض، وأن عددها كنجوم السماء وكيزانه كنجوم السماء في الكثرة. هذا من أوصاف الحوض الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي معنا الحديث الأخير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. أعقابكم تنكصون، أي ترجعون على العقب. وهذا فيه أيضا مثل ما ذكرنا وتقدم أن أناسا يرجعون ويرتدون عن دين النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجعون القهقرة أو ينكصون على أعقابهم، يرجعون على أعقابهم. وهذا من الأدلة العظيمة أو الشاهد القوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب لعرف لماذا طردوا، لكنه لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الغيب. قال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ لا يعرف ما عملوا بعده، ولم يشعر ما عملوا بعد، بخلاف من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه صفات علم الغيب، أو أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، أو أنه يعلم ما كان وما يكون. كل ذلك من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الله، وهي العلم بالغيب المطلق، العلم بالغيب الذي لم يحيه الله عز وجل إليه. نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما وحاه الله له، ولا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن أبي مليكة، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، أنه كأنه ختم هذا الباب بالدعاء بعدم الفتنة في الدين، والدعاء بعدم الرجوع على أعقابنا إلى الارتداد وترك الدين وترك السنة. قال: اللهم، كان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب بحمد الله تعالى، وندعو كما دعا نبي مليكة هنا رحمه الله تعالى، فنقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أن نفتن عن ديننا. هذا الباب العظيم أو الكتاب العظيم، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، من أعظم الأبواب التي تحث على العمل الصالح، تحث على طاعة الله سبحانه وتعالى، وترقق القلوب. وهذا الترقيق لا بد أن يكون حافزا للعبد في الرجوع إلى ربه، محاسبة نفسه، في النظر في ذنوبه. كلنا يعرف نفسه، يعرف ما قصر في حق الله وفي ذنوبه، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وارجع إلى الله قبل أن يأتيك أجلك، فتندم حين ذاك ولا ينفع الندم. فليست المسألة مسألة قراءة وعلم استماع، المسألة مسألة عمل، مسألة عمل بعد هذا العلم وبعد الاستماع. أما علم دون عمل، تسمع المواعظ العظيمة والوصايا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم لا تصر أو لا تزال مصرا على ذنبك، مستمرا عليه، لا ترجع عنه، وأنت تعلم أن هذا العمل يغضب الله عز وجل، مستمر على المعصية فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها ولا تبالي برؤية الله عز وجل لك، فهذا العلم يكون حجة عليك لا حجة لك. يكون وبالا عليك وحجة، حيث إنك علمت ولم تطبق. لا شك أن الإنسان معرض للخطأ، معرض للذنوب، ويذنب ولا يزال يذنب، لكن العبد المؤمن كلما أذنب عرف أن له ربا يغفر الذنب ويحاسب على الذنب، فيرجع إليه ويتوب ويعزم على عدم العودة إلى الذنب، ويندم على ما اقترف من الذنب، ولا يصر على ذنبه، يرجع الحقوق إلى أهلها. عند ذلك فإن هذا العمل وهذا العلم يكون نافعا له في حياته وفي آخرته. أختم هذا الدرس بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم الشكر لكم على صبركم في هذه الدروس التي أخذنا وقتا فيها طويلا وأطلنا فيها عليكم، وكذلك نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى هذا المسجد، ونشكر كذلك دائرة الشؤون الأوقاف في دبي، ونشكر هذا البلد المعطاء بحكامه وولاة أمره، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم الأمن والأمان، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسدد خطانا إلى أن نصل إلى جنة ربنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد ظاهرا وباطنا. نحمد الله جل وعلا في آخر هذه الدورة كما يحمد سبحانه وتعالى في أولها وعلى كل حال، ونسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات للمستمع وللمتكلم وللحاضر. هذه الدورة يعني ربما من أميز الدورات، لا سيما في موضوعها وما احتفى على ذلك من تعليقات على أحاديثها، فكانت في الحقيقة متميزة في الموضوع، ويجد كل واحد منا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا الأثر. فنسأل الله أن يجزي الشيخ خالدا خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمره وعمله وذريته. الشكر موصول كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر موصول لقادة هذا البلد الذين نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم، وأن يحوطهم بعنايته ورعايته، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، لما يولونه من اهتمام كبير بالمساجد وبحلق العلم وبغير ذلك من الأنشطة النافعة. فنسأل الله أن يحفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا ننسى في مثل هذا المقام أيضا أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكبيرة والوفيرة، والتي تذكر فتشكر ويثنى عليها. فنسأل الله جل وعلا أن يأجرهم على ما يقومون به، وأن يبارك لهم وفيهم. ومن الشكر الذي أراه لازما علي وعلى إخواني أيضا أن نشكر مركز رياض الصالحين، هذا المركز الذي نشاطه معروف وجهوده كبيرة في الدروس العلمية من ناحية، وفي تحفيظ القرآن وما يتعلق به من ناحية أخرى، سواء في هذا المسجد أو في مسجد أهل السنة الآخر أو في غيره من المساجد، بقسميه للذكور وللإناث، وما حصل في جانب تحفيظ القرآن من الخير الكثير ومن النتائج التي تسر كل مسلم وتفرحه. ثم الجانب الآخر أيضا، وهو هذه السلسلة المتصلة من الدورات الشرعية ومن الدروس العلمية والتي تقام لا سيما في هذا المسجد، سواء الدروس التي تقام بشكل أسبوعي وهي في ما يقارب 12 درس، أو هذه الدورات المتتابعة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليه، وأن يكتب أجرهم، وأن يسددهم ويبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وذرياتهم، ونسأل الله أن يأجر الجميع، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا لقاء قريبا بإذن الله في مثل هذه الدورات والدروس كذلك العلمية، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الحضور جميعا، بوركتم وبوركت خطواتكم للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.